قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك والمتجدد من كل أسبوع بعد صلاة العشاء كل اثنين. هذا اليوم هو اليوم 22 من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. كتاب هذا ألفه عالمان جليلان. العالم الأول هو جلال الدين المحلي رحمه الله، فسر سورة الكهف وما بعدها حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ بالفاتحة، ثم توفي رحمه الله ولم يكمل الكتاب، وبقي الكتاب ناقصا حتى جاء الجلال السيوطي رحمه الله وأكمل الكتاب من أول البقرة إلى نهاية سورة الإسراء، فاكتمل الكتاب. والسيوطي مكث في تكملة الكتاب، حتى نعرف أيها الإخوة همم العلماء همم عالية. سيوطي أخذ الكتاب وهو ناقص، فبدأ يفسر من أول سورة البقرة حتى وصل سورة الإسراء. كم مكث بالمدة؟ كم؟ بدأ في غرة رمضان، في أول رمضان، وانتهى من الكتاب في العاشر من شوال، يعني 40 يوما انتهى من تأليف تكملة الكتاب. هذه همم العلماء لما تكون عندهم همم عالية ويستعينون بالله سبحانه وتعالى ويعينهم الله ويفتح عليهم، تجد عندهم من القدرات ما لا تجدها عند غيرهم. تجد كثير من الناس الآن حتى الدروس العلمية ما يستطيع أن يحضر، يعني أشغلته الدنيا وألهته الدنيا حتى عن الدروس العلمية، لا يستطيع أن يحضر ولا في الأسبوع درسا واحدا. حتى القرآن الكريم تجد ليس له وقت عنده وليس له مكان عنده، مشغول بأشياء قد تكون أتفه الأشياء، يجلسون ساعات طويلة على أشياء لا تنفعهم بل قد تضرهم. والإنسان محاسب على وقته، محاسب على وقته، عن عمره فيما أفناه. أين أفنيت عمرك؟ أفنيت في أي شيء؟ في العلم والتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله وما ولاه، ذكر الله وما ولاه، أو عالم أو متعلم، وما سوى ذلك لا نفع فيه، قد يكون ضرر على الإنسان. فالإنسان يحرص، يحرص كل الحرص على اغتنام الأوقات فيما ينفعه ولا يضيع وقته فيما لا ينفعه، فإنه سيحاسب وسيندم أشد الندم. شوف كيف العلماء ألفوا المؤلفات. السيوطي بلغ من العمر 61 سنة فقط، كم ألف من كتاب؟ أكثر من 600 مؤلف، أكثر من 600 مؤلف. كيف؟ شوف الهمم العالية. وما في فن من الفنون ولا علم من العلوم إلا دخل وألف فيه فرحمه الله. وهذا نموذج الذي أمامنا، نموذج واحد من النماذج التي عمل فيها واشتغل فيها. كيف أعطاه الله الوقت الواسع وألف هذه المؤلفات وعمره لم يبلغ العمر الطويل، ومع ذلك اشتغل هذا العلم وألف هذه المؤلفات. لا نطيل، ولكن الشيء بالشيء يذكر أحيانا، وت التفسير الذي بين أيدينا من أجل التفاسير وأهمها، وينبغي لكل إنسان منا أن يكون عنده تفسير في بيته أو في جواله، المهم أنه يكون بين يديه تفسير حتى إذا قرأ القرآن الكريم يقف عند هذه الآيات. وبعض الآيات أحيانا تستوقفك أنت بقوة، ما تستطيع أن تتجاوزها، لابد أن تعرف المعنى. كيف تمر عليك آية وأنت لا تعرف معناها ثم تتجاوزها وتذهب وتتركها؟ تبدأ تصبح عندك مقلقة، يعني كيف أمر على آية ما أعرف معناها، والله يخاطبني بها، يكلمني الله بها، وأنا لا أدري ما معناها. فإذا كان معك تفسير يسير ترجع إليه تفهم الآيات، ومع الوقت تبدأ تمر عليك هذه الآيات وأنت تعرف معانيها وتصبح يسيرة عليك. ومن أفضل التفاسير تفسير السعدي رحمه الله، هو يعتبر مختصر وسهل العبارة وواضح. عندك تفسير الميسر أيضا، وهو من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وعندك أيضا المختصر في التفسير، هذه كلها مختصرات وسهلة العبارة، ترجع إليها وتفهم الكلام الذي يمر عليك. فالإنسان يستغل وقته فيما ينفعه من قراءة القرآن الكريم وتفسيره. وأولى ما يشتغل الإنسان في حياته أن يكون ملازما لكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. تتعلم بالتلاوة والقراءة وملازمته، وفي نفس الوقت تفهم معانيه وتطبقها في حياتك. القرآن هو منهجك في حياتك، والقرآن هو الذي يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولاحظ عبارة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ لأصحابه. متى تكون أنت صاحبا للقرآن؟ إذا قرأت في الأسبوع مرة ما تكون صاحبا للقرآن. صاحب القرآن الملازم له في جميع أوقاته، كل وقتك دائما مع القرآن، فهذا الذي يشفع لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، يعني سحابتان، تظلان صاحبهما وتحاجان عنه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن الكريم عدد آياتها 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، حتى غفر له. سورة تبارك، ففضائل القرآن كثيرة وخيره كثير. الله وصفه بالخير الكثير، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني خيره كثير ينفعك ولا يضرك. فلنحرص أشد الحرص على استغلال أوقاتنا فيما ينفعنا. طيب، سورة النمل وقفنا عندها، سورة النمل وقفنا عند الآية 54، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه، هذا في سياق القصص القرآني. هذه السورة سورة النمل أورد الله فيها عددا من قصص الأنبياء السابقين. أول ما ذكر قصة موسى مع فرعون ونهاية فرعون أن الله أهلكه وأغرقه وأعز نبيه موسى عليه السلام. القصة الثانية قصة داود وسليمان، وبسطت السورة الحديث عن قصة سليمان أكثر، وإنما إشارات لداود ثم الحديث عن قصة سليمان مع الهدهد ومع النملة ومع ملكة سبأ. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود، وأنهم أرادوا أن يمكروا به فمكر الله بهم، قال الله فيهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أرادوا أن يمكروا بنبي الله صالح ويقتلوه، فمكر الله بهم وأهلكهم هم وقومهم جميعا. وهذه عاقبة المستكبرين الطغاة المعاندين. قال تعالى بعدها، ذكر الله بعدها ماذا؟ قصة لوط عليه السلام وأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى سبع قرى، ليست قرية ولا قريتين، سبع قرى أرسل الله إليهم، أرسله إليهم داعيا إلى الله، منذرا مخوفا، يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى ترك ونبذ الأخلاق السيئة التي انتشرت عندهم، كانت قد فشت عندهم أخلاق سيئة من أشدها خلقا وأعظمها فاحشة اللواط التي ظهرت وانتشرت فيهم. فأرسل الله إليهم لوطا عليه السلام، كان أحسنهم خلقا وأدبا، وكان أكثرهم علما، أوحى الله إليه أن ينذرهم ويحذرهم، ولكنهم مع الأسف لم يقبلوا دعوته، بل وصل بهم الأمر إلى أن قالوا أخرجوا لوطا ومن معه من المؤمنين، أخرجوهم من قريتنا، وبدأوا يستهزئون، قال هؤلاء أناس يتطهرون من فاحشة ولا يريدونها، فماذا جرى لهم لما وصل بهم الأمر إلى هذا العلو والاستكبار؟ وأيضا قلب الفطرة السليمة التي لم توجد في أي حيوان، الفطرة السليمة التي لم يغيرها أي حيوان من الحيوانات، حتى الحيوانات لم تغيرها، هم غيروا هذه الفطرة السليمة. الفطرة السليمة أن الله سبحانه وتعالى خلق لهم نساء، إذا أراد أن يتزوج بالمرأة التي خلقها الله، وهم تركوا النساء وذهبوا إلى إتيان الرجال، وقلبوا فطرة الله التي فطر الله عليها الناس، قلبوها وغيروها وكفروا بالله واستكبروا، فعذبهم الله عذابا لم يعذب به أحدا لا قبلهم ولا بعدهم، بحيث أن الله سبحانه وتعالى رفع ديارهم وقلبها حتى وصلت إلى السماء، رفعها، جاء جبريل، أرسل الله إليهم جبريل عليه السلام، أخذ ديارهم السبع بريشة له 600 جناح، بريشة واحدة من أحد أجنحته، ورفع هذه الديار إلى أن وصلت عنان السماء، أطراف السماء، حتى سمعت الملائكة في السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم قلبت عليهم، ثم لما قلبت عليهم أتبعوا بالحجارة من سجيل من نار تحرق كل واحد، تضربه وتحرقه، تحرقه حتى يصبح قد احترق جميعا ومات، هذه عقوبة. والله عز وجل لما ذكرها ذكر في آخرها تنبيه مهم، قال ماذا؟ قال وما هي من الظالمين ببعيد، هذه العقوبة ليست بعيدة ممن يفعل مثل فعل قوم لوط، إن لم يصبه في الدنيا ولم يصبه قريبا سيصبه بعيدا، وإن لم يصبه في الدنيا سيصبه في الآخرة، فالعذاب سيحل به كما وعد الله، وإن أمهل في الدنيا فإن الله يمهل ولا يهمل. نسمع قول الله في هذه القصة، يقول الله سبحانه وتعالى ولوطا منصوب بتقدير فعل، يقول واذكر لوطا، يقول كما ذكرت قصة صالح وقصة داود وسليمان وقصة موسى، اذكر لهم أيضا، نبههم على هذا الشيء، اذكر لهم قصة لوط. قال إذ قال، إذ ظرف زمان، إذ قال لقومه يعني وقت وزمن، حينما قال لقومه أتأتون الفاحشة، استنكار، هذا استفهام يفيد الإنكار عليهم والتوبيخ، كيف تأتون هذه الفاحشة، أتأتون الفاحشة؟ قال المؤلف الفاحشة هي فاحشة اللواط، في آية أخرى قال أتأتون الرجال كما سيأتي هنا سيأتي، أو في آية أخرى قال أتأتون الفاحشة، هنا قال أيضا أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني وصل بهم الأمر إلى أن يأتوا الفاحشة جهارا حتى لا يستتروا من الناس، يعني إذا يقول الله سبحانه يقول في النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتليتم فاستتروا، إذا ابتليت ببلوى شرب دخان أو فعل أمر سيء لا تجاهل أمام الناس، لا تجاهل أمام الناس، الله سبحانه وتعالى يعفو عنك إذا سترت على نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة معافى إلا المجاهرين. فإذا فعل شيء لا تجهر. هؤلاء لا فعلوا ويتبجحون ولا يستترون. ولذلك شف قال إذ قال له إذ قال لقومه: تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. يبصر بعضكم بعضا، أي يبصر بعضكم بعضا انهماكا في المعصية، يعني وصل بهم الحد إلى أنهم انهمكوا في هذه المعصية السيئة الخبيثة أمام الناس بلا حياء من الناس ولا خجل. يعني شوف المعصية لما تزداد على الإنسان تزداد تطمس عنده، يعني ينطمس عنده الإحساس، يتبلد الإحساس، خلاص ما عاد يهم الناس الذين أمامه، يتكشف أمام الناس. ولذلك تشوف الذي يشرب يتعاطى الخمر ويشرب الخمر ما يبالي أنه يكشف عورته أمام الناس، أنه يفعل أفعال المجانين، ما عنده عقل، ذهب عقله. وأصحاب المعاصي إذا استمرت المعاصي خلاص تبلد. ولذلك الله ماذا يقول؟ يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني غطت المعاصي على القلب، خلاص ما عاد يصبح، ما عاد يعرف المنكر ولا المعروف، ما يميز بينها، يفعل أي شيء. وهؤلاء لما وصل بهم الأمر إلى فعل هذه الجريمة الشنعاء، حتى قال أحد خلفاء بني أمية يقول: لولا أن الله ذكر قصة لوط في القرآن والله لم يخطر ببالي أن رجلا يعلو رجل أبدا، لولا أن الله ذكر قصتهم ما يخطر ببالي. يقول بعضهم يقول: ولا رأيت حيوان ولا طائر ذكر يعلو ذكر أبدا إلا هذا الإنسان الذي يغير فطرة الله. لذلك قال: وأنتم تبصرون، يبصر بعضكم بعضا انهماك في المعصية، خلاص غاب عنه كل شيء. قال بعدها توضيحا أكثر، لأنه وش يتأتون الفاحشة، ما هي الفاحشة؟ قال ثم قال أوضح لك، قال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. يقول المؤلف هنا أئنكم، هو يتعرض أحيانا لبعض القراءات، بعض الأشياء التي تفيد بعض الإعراب. يقول أئنكم لك فيها أن تقرأها على وجهين، لك أن تقرأ بتحقيق الهمزتين، تقول أئنكم همزة وهمزة، تعرف كيف تقرأ؟ قال تقرأها، لك أن تقرأ تقول أئنكم بهمزتين، ويمكن أن تسهل الثانية تقول أئنكم، تسهيل هذا سمى تسهيل، هذا في علم القراءات أئنكم. قال أئنكم لتأتون الرجال، أفصح الحين، أفصح عن الفاحشة. لو قيل لك ما هي الفاحشة التي يأتيها قوم لوط، الآن أتاك الجواب، أفصح وأبان لك. قال أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. تجهلون عاقبة الفعل، لو كنتم تعرفون عاقبة هذا الفعل ما فعلته، لأنك لما ما تعرف عقوبته تفعل هذا الشيء، لكن لو كان يعرف عقوبته لما فعله. هذه الآية يقول بل أنتم قوم تجهلون، في سورة أخرى قال بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون يعني أسرفتم في المعصية إلى حد لا يصل إليه أي عاقل. وفي سورة أخرى قال بل أنتم قوم عادون يعني معتدون، يعني هذا تعدي على حدود الله. طيب هو الآن لوط حذرهم وقال كيف تأتون الفاحشة وهذا أمر خطير وجهالة منكم، وحذرهم بعقوبة هذا الأمر، ماذا كان جوابهم؟ الأصل أنك إذا جاءك شخص وناقشك في مسألة ترد عليه بالمسألة، يعني ناقشك في مسألة تناقشه، أما تستعمل القوة هذا يدل على ضعفك، لو ما معك قوة ما استطعت، فترد عليه بقوة هذا يدل على جهلك وضعفك، ولا عندك قدرة على المناقشة. ولذلك موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون وقال وبدأ يناقشه وقال له فرعون ما وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهم كنتم موقنين. قال لمن حول ألا تستمعوا؟ قال ربكم رب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم نوجين. قال رب السماوات والأرض ما بينهما، إلى آخر ما ناقشه. رد فرعون ما رد، قال لأجعلنك من المسجونين فقط، بس هذا اللي عندك، ليش ما ترد علي؟ ما يستطيع. فهؤلاء جهلة ولا عندهم علم، اللي ما يقدر يستطيع ولا يناقش يستعمل القوة. ولذلك ماذا استعمل؟ حتى قوم شعيب مدين لما ناقشهم شعيب نقاش قوي حاد، قالوا لئن لم تنتهي، قالوا لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، تخرجني ناقش المسألة، ناقشني، ما فيهم نقاش ولا شيء. وهؤلاء نفس الشيء، لما قالوا كيف تأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه؟ ما عندهم أي جواب إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط، يعني قوة، أخرجوا آل لوط. قال آل لوط يعني لوط ومن آمن معه، لوط ومن آمن معه، أخرجوا آل لوط من قريتكم. ثم جاءوا بجملة فيها سخرية واستهزاء، قال هؤلاء، قال إنهم قوم يتطهر، إنهم أناس يتطهرون، يتطهرون من إتيان الفاحشة أو من إتيان اللواط. يقول هؤلاء أناس يتطهرون، ما يريدون أن يكونوا مثلنا، يتطهرون، فأخرجوهم من قريتنا. فالنتيجة ما هي؟ قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. عندك في سور أخرى يوضح الله لك ماذا كان، ما هي مواقفهم وماذا جرى لهم. شوف عندك الآن في سورة هود بسط الله الكلام عنهم، قال ولما جاءت رسلنا لوطا، جاءت الملائكة يعني للعذاب، قال ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه مسرعين. قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات، فقال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر، تزوجوا النساء. إلى أن قال بعدها، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك، أخرج بأهلك ليلا، فأسر بأهلك بقطع من الليل، بساعة من الليل، ولا يلتفت منكم أحدا، لا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك، لأنها كافرة، كافرة ولم تؤمن به. إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال هنا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها، أي جعلناها بتقديرنا من الغابرين، الغابرين يعني الباقين الهالكين، الباقين الهالكين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، وهي حجارة كما جاء في سورة أخرى، حجارة من سجيل منضود. قال وأمطرنا عليهم مطرا، حجارة من سجيل، وفي سورة أخرى قال حجارة من طين تحرقهم، فأهلكتهم جميعا، حتى الذين كانوا في الأسفار أصابهم كل واحد أصابه حجر مسومة، كل واحد حجر عليه اسمه مسومة عند ربك، تأتي إلى الشخص وتضربه ثم يموت، مسومة عند ربك، حجارة من سجيل، فأهلكتهم جميعا. قال الله عز وجل فساء مطر المنذرين، هذا المطر نزل، أمطرنا عليهم حجارة، ساء مطر المنذرين. قال ساء مطر المنذرين بالعذاب، منذرين يعني أنذرناهم بالعذاب، فساء هذا المطر مطرهم. هذه قصة لوط التي ساقها الله ساقها لأي شيء؟ ما الهدف؟ ما الغرض؟ تحذير وإنذار لمن يعمل مثل هذا العمل أن يصيبه ما أصابهم. إنما يسوق الله قصص القرآن للموعظة والعبرة والتحذير، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ففيها دروس وعبر. طيب، بعدما ساق الله لنا هذه القصص، قصة موسى، قصة داود وسليمان، قصة صالح عليه السلام، قصة لوط عليه السلام، هذه قصص لما ذكرها الله عقب عليها تعقيبات، وهذه طريقة القرآن، كلما ساق قصة يأتي التعقيبات عليها، يعني الدروس والعبر التي نأخذها. قال بعدها: قل الحمد لله، قل يا محمد، وقل أيها المخاطب حتى أنت وأنا، قل الحمد لله، نحمد الله على أي شيء؟ نحمد الله على هلاك الطغاة، نحمد الله على هلاك المكذبين المشرفين، نحمد الله. قال: قل الحمد لله على هلاك الكفار من الأمم الخالية، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم الأنبياء والرسل، سلام عليهم بمعنى أنهم سالمون من الأذى ومن أي وصف لا يليق بهم، سلام على عباده. شوف كيف وصفهم الله بأي شيء؟ بأنهم عباد، وعباد لمن؟ عباد لله. سلام على عباده الذين اصطفى، يعني اختارهم واصطفاهم ورباهم أحسن التربية. قال: الله خير أما يشركون. الله، هذه فيها قراءة، فيها قراءات، فيها وجهان في القراءة. هذه الآية الله، ومثلها في يونس: الله أمركم، في أيضا في مثلها في سورة يونس في قوله تعالى: الآن، في موضعين، وفي الأنعام: الذكرين. هذه لك في قراءتها وجهان، بتحقيق الهمزتين بأن تقول أالله، لأن استفهامه أالله خير أالله، ولك أن تبدل الثانية ألفا ألفا فتقول الله، ويكون المد هنا مدا لازما كلمي مثقل يجب أن يمده القارئ ست حركات، فلك وجهان تقول الله، هذا جائز، ولك أن تقول الله الله، يقول المؤلف بتحقيق الهمزتين أو إبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وترك. قال: الله خير لمن يعبده هؤلاء المشركون، الله خير أما تشركون، وهذه أيضا فيها قراءات، أما تشركون بتاء الخطاب، أو تقول أما يشركون بياء بياء، فتكون أما يشركون هم، يعني للغائب أو للخطاب، فإن خاطبت فأنت تخاطب أهل مكة، أو للغائب يدخل فيها أهل مكة وغيرهم. الله خير أما يشركون. طيب، يقول يعني الله خير أم الآلهة الأصنام؟ أنا أسأل هنا، هل فيه أصلا فيه مقارنة يعني بين الله وبين الأصنام؟ في مقارنة؟ ما في مقارنة، ولا مستحيل. لو أجيك وأقول لك مثلا: أيهما أعظم، أيهما أعظم، خلق السماوات والأرض ولا خلق الناس؟ ما في مقارنة، أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، أكبر، الله يقوله أكبر من خلق الناس، ما في مقارنة. كيف تأتي تقول الله خير أم عبادة الأصنام؟ ما في مقارنة أصلا، عبادة الأصنام ساقطة ولا يلتفت إليها، لكن الله سبحانه وتعالى يأتي بهذا الشيء حتى يقارن، حتى يفتح ذهنك، حتى تجلس تقف وتتأمل، حتى يقف الجاهل من هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، ولا تظن أن هؤلاء هم أهل مكة ويعبدون الأصنام اللات والعزى، لا، حتى الآن الذين يذهبون إلى القبور يطوفون حولهم هذه عبادة، الذين يذهبون إلى الأولياء في قبورهم أموات غير أحياء ويسألونهم يا فلان يا فلان المدد المدد يا فلان عندي كذا وكذا فك كربتي. وتأتي المرأة يا فلان لم أحمل وهو ميت. ادعونا من دون الله، هذا شرك، هذا شرك أكبر يدخل النار ويمنع صاحبه من دخول الجنة، لا يزال الشرك موجود. فالله يقول الله خير أما يشركون. تذهب إلى ميت في قبر قد تمزق وذهب وأصبح عظاما ورفاتا، تقول يا فلان المدد، هو يسمع منك؟ ما يسمع. إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فما ينفع. فيقول الله الله خير أما يشركون، الآلهة التي يعبدونها من دون الله خير ولا الله؟ بلا شك، ما في مقارنة أصلا. ولذلك بعد هذه الآية، بعدما قرر لهم قضية عبادة الله وحده لا شريك له الذي يستجيب ويسمع وينفع، الله أم هذه الأصنام التي لا تستجيب ولا تضر ولا تنفع، بدأت الآيات بعد ذلك يستدل الله بها على أدلة على أنه هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. نشوف الأدلة الآن، تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم به حدائق جمع حديقة وهو البستان المحوط ذات بهجة حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لعدم قدرتكم عليه أإله بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضعه السبعة أإله مع الله أعانه على ذلك أي ليس معه إله بل هم قوم يعدلون يشركون بالله غيره. طيب شوف الآن سيسوقك الله عز وجل أدلة عقلية، أدلة مشاهدة ما ينكرها أي عاقل، على أي شيء؟ على أنه الإله الواحد المستحق للعبادة، وأن ما يعبده هؤلاء الجهلة لا ينفعهم بل تضرهم عبادتهم ولا تستجيب لهم وعباداتهم باطلة. أعطنا الأدلة التي تدل على أن الله واحد هو الذي هو المدبر في هذه السماوات. أعطنا. قال خذ السؤال، أعطاك الأول، قال لك على سبيل الاستفهام. دائما لما تناقش شخص على سبيل الاستفهام والأسئلة هذه أول شيء تجعله يتجاوب معك وينسجم معك ويتقبل، وفي نفس الوقت يصير في حوار. وهذه الطريقة أفضل طريقة في التربية والتعليم، ينبغي للمعلم أن يعلم الطلاب أمامه طريقة الحوار، طريقة الأسئلة. أما أن يملي يمل الطالب ما يستوعب، فأنت تأخذ وتعطي معه وتناقشه وتعطيه تصورات، تعطيه أسئلة تنتظر منه الإجابة، هذا يجعله يعني يتحرك معك. شوف الله سبحانه وتعالى يسلك هذا المسلك، فيسأل الآن، يسأل هؤلاء الجهلة، يقول أعطوني جواب. أمن يعني من الذي خلق السماوات والأرض؟ أم من؟ أم هذه استفهامية تفيد الإضراب، يعني استفهامية أو يقول منقطعة. أم تأتي متصلة تأتي منقطعة، هنا منقطعة. يقول أم من، أي من، أي الذي، أعطوني خبر الذي خلق السماوات سبع من غير عمد ترونها، وما بين سماء وسماء 500 عام، وسماء طباقا ومرتفعة وبعيدة الأطراف ولا تدري أين نهايتها، من هنا، من الذي خلقها ورفعها؟ أعطوني جواب. من خلق السماوات والأرض، الأراضين السبع، لأن الله قال ومن الأرض مثلهن، الأراضين السبع، من الذي خلقها مترامية الأطراف؟ من الذي خلق الأرض وما في الأرض من كنوز، وخلق السماوات والأرض، وزيادة على ذلك أنزل لكم أنتم، لأنه يسوق لك الأدلة ويذكرك بقدرته أولا، ويذكرك بنعمته عليك، أنت تعيش في نعمته. يقول وأنزل لكم أنتم، أنزل ماذا؟ قال وأنزل لكم من السماء ماء، أنزل من السماء، السماء يعني العلو السحاب، أنزل من السماء ماء ثم قال فأنبتنا، تغير الأسلوب. المفترض ماذا يقول؟ يقول وأنزل هو من السماء ماء فأنبت، صح؟ هذا هو السياق، غير، قال لا أنزل هو من السماء ثم قال فأنبتنا. هذا يسمي علماء البلاغة بالالتفات، التفات يعني تغيير الضمائر، وهذا له نكت بلاغية جميلة. فيقول هنا وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا، قال فيه التفات، التفات من أي شيء؟ قال من الغيبة إلى التكلم، لأنه يتكلم يقول فأنبتنا، نحن، نحن الذي أنبتنا. طيب ليش غير الضمائر؟ هنا يأتي السؤال، لماذا غير الضمائر؟ قال لأن المنبت حقيقة هو الله، هم يزرعون، هم يزرعون، فالذي ينبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. لو تزرع إلى مدى ما أنبت إلا إذا أراد الله أن ينبته. فأنبتنا نحن، قال أنبتنا به أي بالماء، ماذا؟ قال حدائق، ليست حديقة ولا حديقتين ولا ثلاث، قال حدائق. قال حدائق ما معناها؟ قال حدائق جمع حديقة. طيب وش الحديقة؟ قال هي البستان، بساتين. قال ليش سميت حديقة؟ قال لأنها محاطة بالأشجار، تسمى حديقة. غالبا الحدائق تسمى الحديقة حديقة إذا كانت محدقة، ومنه حدقة العين، محدقة بالأشجار. طيب قال حدائق وليست حداقة فقط، قال حدائق ذات بهجة، ذات جمال، تنظر إليها فيها جمال وحسن وبهاء، فهي ذات بهجة، منظرها بهيج وجميل. قال حدائق ذات بهجة، ذات حسن وجمال، ما كان لكم أن تنبتوا، أن تنبتوا شجرها، ما تستطيعون أن تنبتوا ولا شجرة واحدة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، تستطيع أن تنبت شجرة واحدة؟ ما تستطيع، ما عندك قدرة في إنبات شجرها. قال ثم قال، ثم شوف بدأ بالأول ماذا؟ قال عليكم السلام، قال من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء؟ أعطوني الجواب الآن. هو يريد أن يرفع، أن يلفت نظرك إلى السماء، يقول ارفع رأسك، من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة، من هو؟ الجواب معروف، لذلك ما جاء الجواب هنا، ليش؟ معروف. ثم لما عرف العاقل، يعرف زين، يعرف أن الآلهة والصنم الذي هو حجر أو شجر ما يخلق ولا ينزل من السماء ماء ولا خلق السماوات ولا أرض، وهم يعرفون ذلك، وهم يعرفون ذلك. والأموات في قبورهم ما خلقوا شيء، زين. ثم لما قرر لك هذه القضية، القضية الأولى، قال لك أإله مع الله، أنت عرفت أن هذا توحيد الربوبية، سمع توحيد الربوبية هو الاعتراف بالخالق الرازق، هذا توحيد الربوبية، أن تعترف من الذي خلقك أنت؟ الله. من الذي رزقك؟ هو الله، هذا اعتراف يسمى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية إذا أقررت به أنت يلزمك ماذا؟ توحيد الإلهية، يعني تعبد الله. ولذلك قالك أإله، أي معبود آخر غير الله، أإله مع الله، هل يمكن أن تعبد إله آخر مع الله؟ ما يمكن تعبد واحد ما صنع شيء، والله هو خالق كل شيء. أإله مع الله، يقول أإله فيها قراءتان مرت معنا، مرت معنا وين؟ مثل الله، أإله، يقول يجوز لك أن تقرأها أإله همزتين تحقيق، ويجوز لك أن تسهل الثانية تدخل عليها ألفا فتقول الله، أإله، الله، كلها جائزة، الله، هذا تسهيل. أو بالتحقيق أإله مع الله، يقول فيه إله مع الله أعانه على ذلك، فيه أحد مع الله إله آخر أعانه على خلق السماوات والأرض وخلق الناس وإنزال المطر وإنبات الزرع، فيه أحد؟ ما فيه، أإله مع الله ليس معه إله. إذا النتيجة ما هي؟ النتيجة للعاقل، نحن نخاطب العقلاء، أما السفهاء والجهلة هذا ما لهم خطاب. ثم قال إذا ما فيه أحد مع الله إذن أنتم، قال بل هم أي الكفار، ولم يخاطبهم لأنهم لا يستحقون أن يخاطبهم مخاطبة، وإنما أعرض عنهم، قال بل هم قوم يعدلون، يعني هم يعرفون أن خالقهم هو الله وأن الذي يستحق العبادة هو الله، ولكن لا يريدون ذلك، لا يريدون. قال بل هم قوم يعدلون، قال يشركون به، يشركون بالله غيره. شوف كلمة يعدلون لما ترجع إلى لغة العرب، يعدل فعل يعدل، إما أن يكون من العدل أو من العدول. ما الفرق؟ نقول العدل المعادلة، يعني تجعل الصنم مع الله، والله يقول أي لهم مع الله، بل هم قوم يعدلون لأنهم يعبدون الأصنام كأنهم يعبدون الله، فساووا الآلهة مع الله. هذا معنى يعدل، يعني يساوي، من العدل والمساواة، هذا من العدل. طيب والمعنى الثاني قال من العدول، والعدول ما هو؟ قال العدول انصراف، يعدل عن هذا، تقول أنا عدلت عن موعدي، أنا كنت وعدتك في يوم كذا، أنا الآن عدلت عن الموعد. شلون عدلت؟ يعني انصرفت، غيرت. فقوله بل هم قوم يعدلون أي ينصرفون عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان وإلى طاعة الأصنام. فكلمة يعدلون لها معنيان. طيب نشوف الآن هذا التقرير الأول، هذا الدليل الأول العقلي. إذا سمعوا الجاهل الذي يعبد الأصنام أو يذهب إلى القبور ويدعو الأموات، إذا سمع هذا مثل هذا، هل يذهب العاقل؟ يعرف أن الذي خلق السماوات والأرض ثم أنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، تذهب تعبد صنم ما فعل ولا شيء من هذه الأشياء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما يمكن يتساوى هذا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق هؤلاء، ماذا خلق، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب نأخذ الآن الدليل الثاني، عندنا تقريبا 6 أدلة. طيب فضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا لا تميد بأهلها وجعل خلالها فيما بينها أنهارا وجعل لها رواسي جبالا أثبتت بها الأرض وجعل بين البحرين حاجزا بين العذب والملح لا يختلط أحدهما بالآخر أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون توحيده. طيب هذا الدليل الثاني، نركز تركيز جيد. الدليل الأول ماذا؟ قال أرفع بصرك للسماء، من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي أنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة؟ الآن يقول لك أخفض بصرك إلى الأرض وانظر. يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء له آية. تذهب إلى عالم بهيمة الأنعام تأمل فيها وفي صغارها، اذهب إلى عالم الطيور بأشكالها وألوانها، اذهب إلى عالم الحشرات وعالم النحل وعالم كيف تعيش النحل وكيف تعيش النمل، اذهب إلى هذه وشوف تأمل، والأشجار والأنهار وكل شيء تأمل فيها، وعالم البحار وما فيها من حيوانات تأمل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. خذ الآن الدليل الثاني، انظر اخفض بصرك إلى الأرض، يقول أمن جعل الأرض قرارا يعني ثابتة ما تتحرك، ثبتها الله، هو الذي ثبتها أن تميد بكم تضطرب. أمن جعل الأرض، وقلنا أمن هنا الألف همزة هذه، ومن بمعنى الذي، أي من الذي جعل الأرض قرارا، هذا المعنى، من الذي جعل الأرض قرارا ثابتة تحفر عليها ولا تتحرك ثابتة، من الذي جعل الأرض قرارا لا تميد بأهلها ولا تضطرب، وجعل خلالها يعني خلالها يعني في وسطها وفيما بينها، ماذا جعل خلالها أنهارا، جعل الأنهار فيها، الأنهار فيها مصالح كثيرة، شرب للإنسان وشرب البهائم ومصالح عظيمة، قال وجعل خلالها أنهارا وجعل لها أي للأرض رواسي يعني جبال، رواسي صفة، صفة لموصوف محذوف تقديره، وجعل لها جبالا رواسية، جبالا يعني راسية، ثبتت الأرض هذه الجبال، وجعلنا الجبال أوتادا، وجعل بين البحرين حاجزا، هذا معجزة. البحرين يقول لك العذب والملح، عندنا ماء ملح وماء عذب، والأصح أن يقال ماء ملح ما يقول مالح، ماء ملح وماء عذب، لأنك لو قلت ماء مالح تقول ماء عذب، كيف عذب؟ فإما عذب أو ملح. طيب عندنا ماء مياه البحار، هي المياه الماء التي يعني في ملوحتها شديدة. طيب وعندنا مياه عذبة كمياه العيون والآبار والأنهار. العجيب أن هذا إذا اخترط بهذا لا يمتزج، لا يمتزج، وهذا اكتشف، اكتشف علميا أنك إذا جئت بماء عذب ووضعته في البحر أو في إناء في إماء من البحر ما يختلط هذا بهذا، بينهما حاجز أنت ما تراه لكن موجود بينهما حاجز. شف قال سبحانه وتعالى وجعل بين البحرين، قال بين العذب والمالح لا يختلط أحدهما بالآخر، جعل بينهما حاجزا، قال وجعل بين البحرين حاجزا. الله عز وجل قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما يمكن أحد يدخل على الآخر. قال وجعل بين البحرين حاجزا. طيب كم دليل في الأرض؟ كم دليل الآن؟ جعل الأرض قرارا هذا واحد، جعل خلالها أنهارا هذا اثنين، جعل لها رواسي ثلاثة، جعل بين البحرين حاجز، هذا كله في الأرض. زين في الأخير ماذا قال؟ قال أإله مع الله، أجيبوا أإله مع الله، ما فيه إله مع الله، يعني هل هناك إله يصنع مثل هذا الصنيع؟ هل هناك إله يخلق مثل هذا الخلق؟ أعطوني الجواب، ما فيه. قال أإله مع الله، ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون، يعني جهلة، كيف تعبد صنم تصنع أنت من حجر أو من شجر وتجلس تعبده ما يسمع منك ولا يسمع؟ فأإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون هذا الشيء ولا يعلمون توحيد الله. هذا الآن عرفنا الدليل الأول والدليل الثاني، ننتقل للثالث. شوف الأول في السماء ترفع رأسك، والثاني في الأرض تخفض بصرك، الثالث وين؟ قال انظر في نفسك أنت، تأمل في نفسك، اسمع ماذا يقول. أحسن الله عليكم. قوله تعالى أمن يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء عنه وعن غيره ويجعلكم خلفاء الأرض. الإضافة بمعنى في أن يخلف كل قرن القرن الذي قبله. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تتعظون بالفوقانية والتحتانية يذكرون، وفيه إدغام التاء في الذال وما زائدة للتقليل القليل. يقول لك الدليل الذي ينبغي لك أن تنظر في نفسك الآن، هذا الدليل الثالث، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هؤلاء المشركون كلهم يعترفون بهذا الدليل، بدليل أنهم إذا ركبوا الفلك وبدأت العواصف تعصف بهم دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. هذا الدليل يقول لك أمن يجيب، أخبروني أعطيني جواب، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه، المكروب في شدة الكرب في البحر أو في البر، بدأت البروق فوقه والرعود فوقه والأمطار والعواصف، من الذي ينقذه؟ من الذي يحميه وهو في شدة الكرب؟ وهذا واقع، حتى في تلاحظ أنت أحيانا في وأنت في سيارتك في سفر تجيك مثل هذه العواصف هذه الأمور، تصبح في رعب وخوف وتدعو ربك تلجأ إليه، تعرف أن ما ينقذك إلا الله. أما يجيب المضطر والمكروب أيضا حتى من يعاني من الأمراض المستعصية شدة المرض، من الذي يجيب ويكشف ويكشف؟ أيوب ماذا قال؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النتيجة ما هي؟ فكشفنا ما به من ضر، كشفنا على طول. فالله الذي يجيب يكشف الضر ويزيل الكروب، من الذي يزيل؟ من الذي يزيلها؟ وتعجب من نبي الله يونس عليه السلام، يلتقمه الحوت ويذهب إلى قاع البحر في ظلمات في بطن الحوت، ثم ماذا يقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، فينجيه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدعو بها مكروب إلا فرج الله عنه، هذا الدعاء. فأما يجيب المضطر إذا مسه الضر واشتدت به الأمراض، تجد بعضهم أمراض مستعصية ويذهب إلى خارج المملكة ويدفع الأموال ويريد أن يشفي يعني، فإذا دعا ربه كشفه الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفي. قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يزيل كربة ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يمكنكم في الأرض بحيث أن يأتي جيل ورا جيل، يجيل ورا جيل، يجعلكم خلفاء، يخلف بعضكم بعضا. قال: من الذي فعل هذه الأشياء؟ أإله مع الله؟ هل الأصنام تكشف الكروب إذا لجأ إليها الإنسان يكشف؟ هم الآن يظنون أنها تكشف، يقول يعني تذهب المرأة تقول: أنا ما حملت ولا ولدت ولا شيء، وذهب إلى هذا ثم أدعو أدعو ثم أحمل، تظن هذا وهو لم يسمع منها ولا يدري عنها. فأحيانا يبتليها الله عز وجل مثل هذا، تبتلى حتى تزيد في كفرها وشركها. فأحيانا يظن الإنسان أن هذا الميت ما يستجيب، والله بين ذلك، وهذه الأصنام لا تستجيب ولا تسمع منك إذا دعوتها وأنت في شدة الكرب. المشركون مع أنهم يعبدون الأصنام إذا ركبوا الفلك دعوا الله تركوا. قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. سبعة؟ قال: إيه. قال: وين هم؟ قال: ستة في الأرض واحد في السماء. قال: طيب إذا اشتد بك الكرب تعبد من؟ قال: أعبد الذي في السماء. والستة قال: أتركهم ما ينفعون. يعني شوف كيف. فقال هنا إذا دعا قال ويكشف السوء، قال ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ ما فيه الجواب، ما فيه إله مع الله، بل هو المنفرد بهذه الأشياء. قال: قليلا ما تذكرون، على قراءة المؤلف وعلى قراءتنا قليلا ما تذكرون، وفي قراءة ثالثة قليلا ما يذكرون، يذكرون. طيب الآن كم دليل؟ الآن ثلاثة: في السماء، في الأرض، في نفسك. طيب نأتي بأدلة أخرى، تفضل اقرأ. السلام عليكم. قوله تعالى: أمن يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نهارا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قداما مطر أإله مع الله تعالى الله عما يشركون به غيره. هذا الرابع. قال: أمن يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم، من الذي يدلكم ويهديكم؟ متى؟ في ظلمات البر والبحر. إذا سرت في ظلمات البر على في هذه الصحاري الواسعة وليس معك دليل ولا شيء يرشدك، من الذي يدلك؟ من الذي ينقذك من هذه الظلمات؟ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أشد، إذا ركبت البحر ما تدري أين تتجه، ما تدري أين تذهب، من الذي يرشدك؟ قال: الله الذي يرشدك، جعل لك علامات، جعل لك علامات، إن كنت بالليل النجوم وإن كنت بالنهار الجبال تدلك. قال في ظلمات البر والبحر بالنجوم ليلا وبعلامات الأرض كالجبال نهارا. يقول: ومن الذي يرسل الرياح بشرى؟ وفي قراءة نشرا يعني تنتشر أمام المطر، وبشرى مبشرات وهو الذي يرسل رياح مبشرات تبشر بقدوم المطر. قال بشرا بين يدي رحمته، ما المراد بالرحمة؟ نقول المطر. بين يدي رحمته يعني أمام المطر. من الذي يرسل الرياح وينزل المطر؟ ومن الذي يدلكم إذا ضللتم في البر أو البحر؟ من هو؟ من هو الذي يدلكم؟ قال هو الله. أإله مع الله؟ أرد أعطوني الجواب. ما في إله مع الله. النتيجة معي؟ قال تعالى الله عما يشركون. يعني كيف تشركون مع الله وأنتم تعرفون هذه الأدلة؟ كلكم تعرفونها، أن الذي ينزل المطر هو الله، وأن الذي يرشدك في ظلمات البر والبحر هو الله عز وجل، كيف تعبد تشرك مع الله غيره؟ أإله مع الله؟ قال تعالى الله عما يشركون. طيب شو الدليل الذي بعده؟ نعم حسن الله عليكم. قوله تعالى أمن يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة ثم يعيده بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها ومن يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات أإله والأرض بالنبات أإله مع الله أي لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله ولا إله معه قل يا محمد هاتوا برهانكم حجتكم إن كنتم صادقين أن معي إلها فعل شيئا مما ذكر وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة والناس الغيب أي ما غاب عنهم إلا لكن الله يعلمه وما يشعرون أي كفار مكة كغيرهم أيان وقت يبعثون. أحسن الله إليكم. بل بمعنى هل أدرك وزن أكرم، وفي قراءة أخرى ادارك بتشديد الدال وأصله تدارك أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال واجتلبت همزة الوصل أي بلغ ولحق أو تتابع وتلاحق علمهم في الآخرة أي بها حتى سألوا عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك بل هم في شك منها بل هم منها عمون من عمي القلب وهو أبلغ مما قبله والأصل عميون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها. طيب يقول لك أمن يبدأ الخلق، يعني من الذي يبدأ الخلق؟ من الذي خلق الخلق أول مرة؟ من الذي يبدأ الخلق ولا يزال يبدأ الخلق حتى في الأرحام؟ من الذي يخلق الناس الآن يخلقهم في أرحام أمهاتهم؟ من الذي يخلقهم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة ثم العظام ثم يكسوها لحمة ثم يخرجها خلقا آخر؟ من الذي فعل هذا ثم يعيده إذا خلقه وأوجده على الأرض وعاش سنين على هذه الأرض كبر طفلا ثم شابا ثم يكبر حتى يموت أو يموت قبل ذلك ثم يعيده الله بعد ذلك يخلقه مرة أخرى بعد الموت؟ من الذي يخلق الخلق الأول ويخلق الخلق الآخر بعد الموت؟ من؟ ما في أحد يستطيع من هذه الآلهة. قال وإن لم يعترفوا بالخلق الآخر، لأنهم ينكرون يوم القيامة وينكرون البعث، وإن لم يعترفوا لكن الأدلة دلت عليه والبراهين دلت على أن الذي خلق الخلق الأول قادر على أن يخلق الخلق الثاني، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال ومن يرزقكم من السماء بالمطر، من الذي يرزقكم يأتي بالسماء بالماء؟ لو لم يأتي الماء لأصبح الناس عطشا، من الذي سقاهم هذا الماء؟ من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات، بالأرض تخرج النبات لهم. قال أإله مع الله؟ هل إله مع الله يعني يخلق الخلق ويعيده؟ هل إله مع الله يرزق الناس بالمطر يسوق لهم المطر؟ هل إله هناك ينبت الزرع؟ ما في إله مع الله. قال لا يفعل شيئا مما ذكر إلا الله سبحانه وتعالى، وأما الآلهة لا تصنع شيئا أبدا. قل يا محمد لهم إذا أنتم تعترفون بهذا الشيء، إذا أنتم تعترضون أعطوني برهانكم، هين حجتكم، أعطوني الدليل. ما في دليل، ما عندكم أي دليل ولا حجة على أن هذه الآلهة تصنع شيئا. أن كنتم صادقين أن مع الله إلها آخر مما ذكر فأخبروني، أعطوني الدليل. ما في دليل. ولذلك لما ناقشهم في قضية الخلق الثاني وهو البعث من قبورهم، لما قال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، لما قال ثم يعيده وهم لا يعترفون بيوم القيامة، سألوه عن يوم القيامة. شوف قال، قال بعدها قال وسألوه عن وقت قيام الساعة، فنزل قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض من الملائكة ولا الناس ولا النبيين، ما يعلم من في السماوات والأرض الغيب، ما أحد من أحد في الأرض يعلم الغيب، ما في أحد يعلم الغيب إلا الله، هو الذي يعلمه سبحانه. كل ما غاب في السماوات والأرض لا يعلمه أي مخلوق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمه إلا الله. قال إلا الله هو الذي يعلمه. وما يشعرون هؤلاء الذين يسألون عن الساعة، ما يشعرون هؤلاء الكفار، ما يشعرون أيان يبعثون، ما يدرون متى تأتيهم الساعة، ما يدرون متى يبعثون من قبورهم، ما يشعرون ولا عندهم شعور أبدا، يعني ليس علم، حتى شعور بالعلم ما عندهم، أقل من العلم. ثم قال بل ادارك علمهم في الآخرة. ادارك هذه فيها قراءتان، المؤلف يقرأ بل أدرك بل هنا للإضراب وتفيد الاستفهام، قال هل أدرك يعني على وزن أكرم، هل أدرك، وفي قراءة هل ادارك بالتشديد، وأصلها تدارك، فالتاء قريبة من الدال، فقربت التاء دالا ثم أدغمت الدال بالدال فأصبح دالا مشددة، ولا تظهر الدال مشددة حتى تسبق بهمزة وصل، فتقول ادارك بل ادارك. قال ما معنى؟ قال الأول بل أدرك علمهم، أي بلغ وصل علمهم، يعني علمهم متى؟ في الآخرة، يعني إذا رأوا الآخرة تيقنوا، الآن عرفوا تيقنوا، هذا معناه. يعني أي نعم، يعني فبصرك اليوم حديد، يعني أصبح الآن عندهم علم يقين، إذا شاهدوا متى؟ إذا شاهدوا يوم القيامة. قال بل ادارك، قال بل أدرك هؤلاء الآن العلم ووصلوا إلى درجة اليقين وعرفوا جيدا، هذا على قراءة ماذا؟ على قراءة بل أدرك، يعني أدركوا حقيقة يوم القيامة ولا ينفع. طيب القراءة الثانية بل ادارك معناها تتابع وتلاحق علمهم في الآخرة، يعني ما ظهر لهم شيء في الدنيا إنما ظهر لهم في الآخرة، هي متقاربة مع القراءة، يعني القراءة هذه قريبة من القراءة هذه. قال ادارك يعني تتابع وتلاحق علمهم في الآخرة، يقول بها حتى سألوا عن وقت مجيئها، يقول في الدنيا ما يدرك، تدارك عليهم الجهل حتى ما يعرفون متى الساعة، ولذلك جاءوا يسألون. قال حتى سألوا عن وقت مجيئها، ليس الأمر كذلك، ولذلك أتى ببل التي للإضراب، قال بل هم في شك، يعني في الدنيا قد لا يعلمون، في الدنيا لا يعلمون، يسألون وليس عندهم يقين أصلا. ثم قال أسئلتهم أصلا هذا سؤالهم ليس سؤال يريد الوصول إلى الحق، وإنما مجرد سؤال، ولذلك قال بل هم في شك منها، يعني هم يسألونك وهم شاكون وهم في شك من قيامها. ثم قال بل هم في شك منها، ثم قال أشد من الشك بل هم منها عمون، يقول من عمي القلب، العمين والعمون من عمي قلبه ليس من عمي بصره، فيقول هم يبصرون بأبصارهم لكن قلوبهم عمياء، عمياء ما يبصرون بها. فقال من قال من عمى القلب، قال وهو أبلغ مما قبله، أبلغ مما قبله يعني أبلغ يعني كان بل ثلاثة، الأول الأخير أشد منها. هم في الأول شك، يعني الأول ما يدرون يسألون يعني جهل، ثم شكوا في يوم القيامة، ثم في الأخير هم قلوبهم عمياء ما يبصرون بقلوبهم، خلاص ما عاد يبصر ما عاد يرى. قال بل هم منها عمون. قال الأصل عميون، عميون، ثم لما استثقلت الضمة على الياء عميون نقلت إلى الميم ثم حذفت الياء فقيل عمون، عمون. طيب بعدها تنتقل الآيات إلى مناقشة المشركين في قضية البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، كل هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.